صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. أنت ذكري ربي بسلامي مع الجرى مقلت بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجاب تخرج الدنيا من العدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. لم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس حرفا من البحر أو رشفا من الخيام. من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفى ثم صفى حبيبا بارئا لا سمح الله منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، تمتعت هن صار في نبيه، واحكم بما شئت مدحا فيه وعزك به. فيعرض عنه نطق بفمه. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله، لو نسبت قدره آية عظامها أحيا أحيا اسمه حين يدعى حين يدعى امتحنا بما تعيا العقول به، حرصا علينا حرصا علينا حرصا علينا حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهين.